سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة محمد رسول الله والذين معه أشداء أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ

الفاتحة. وهكذا يا السادة بدأنا إذاعتنا من هذا المكان بتلاوة لما تيسر من آيتك الحكيم من الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.